شيخنا الكريم، ونحن وإياكم على عتاب هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هل من توجيه مبارك في أهمية حفظ اللسان والجوارح عما حرم الله عز وجل ليكون هذا الشهر نقطة تحول للمؤمن في الاستزادة من الطاعات على مدار الشهور والأيام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر رمضان من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ونحن مقبلون عليه ولم يتبقى عليه سوى يومين أو ثلاثة. هذا الموسم موسم تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتكفر فيه الخطايا والسيئات، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أن نجتهد في أيام وليالي هذا الشهر وأن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا، فإن الله تعالى وصف أيام هذا الشهر بأنها أيام معدودات، وإذا كانت أياما معدودات فسرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها. وينبغي للمسلم كلما تقدم به العمر أن يكون إلى الله أقرب، وأن يحرص على أن يبذل مزيدا من الاجتهاد في الطاعة وفي الأعمال الصالحة، والنفس تحتاج إلى عزيمة، وكلما كان الإنسان أقوى عزيمة كان أكثر اجتهادا في الطاعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العزيمة على الرشد، وأعظم الناس عزيمة هم أولي العزم من الرسل، وسموا بأولي العزم لقوة عزيمتهم على طاعة الله سبحانه. وبخصوص ما تفضلتم به من حفظ اللسان فهذا مطلوب في كل وقت، لكنه يتأكد وقت الصيام، لأن كل معصية تقع من الصائم فإنها تنقص من أجل الصيام، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من لم يدع المعاصي القولية والفعلية، وعبر عن المعاصي القولية بقوله قول الزور، والمعاصي الفعلية بقوله والعمل به، بأنه إذا كثرت هذه المعاصي القولية والفعلية ربما يصل الصائم إلى هذه الحال المذكورة في الحديث، وهي أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام، إذ أنه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وألا يثاب على هذا الصيام، لأنه لم يتأدب بآداب الصيام ولم يمسك جوارحه عما حرم الله عز وجل. ولهذا كان كثير من السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد يذكرون الله عز وجل ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فينبغي أن يستشعر المسلم هذا المعنى، وأن كل معصية تقع منه تنقص من أجل الصيام. ولهذا فعليه أن يحفظ لسانه وأن يحفظ جوارحه من الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فإن مفهوم الصيام ليس فقط الإمساك عن المفطرات الحسية، وإنما يشمل كذلك الإمساك عن المعاصي القولية والفعلية. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا الكريم. نستأذنكم ونستأذن المستمعين الكرام باستقبال أولى الاتصالات. أم محمد من القصيم. أبو محمد من القصيم، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله أبا محمد، تفضل. جزاكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير والسرور. لا طول عليك، عندي بس مبلغ. ألو. نعم تفضل. مبلغ مالي كان رواتب عندي مجتمع في البنك. نعم. وكان عليها التزامات مع شركة أخرى. نعم. موظفة كان من المحكمة. فترة معي سنتين تقريبا كذا. نعم. أو لا يزيد عن سنتين. كل إلى 4 سنوات. نعم. تجتمع هذا المبلغ فوق حول 280 إلى ذلك. فنجي عليه زكاة بعدين فكناها وقمنا نسدد بيني وبين الشركات أنا. طيب. يعني هذا المبلغ الآن الرواتب التي عندك. أبو محمد استمع للشيخ بس. تفضل يا شيخ. أقول يا أبو محمد الآن هذه المبالغ المالية التي عندك 4 سنوات محجوزة عند المحكمة ما تستطيع أنك تتصرف فيها. لا لا ما تستطيع كالكد عشان هذا القاضي التنفيذ وسددنا مع شركات أنا كنت بين الخصومات مع شركات. لكن 4 سنوات كانت محجوزة. إيه محجوزة هل فيها زكاة دي ولا ما فيها زكاة؟ طيب يعني ما تستطيع تتصرف فيها خلال 4 سنوات؟ لا لا ما تصرف فيها لكن محجوزة في البنك. وبعد 4 سنوات؟ أربع سنوات عمرك ذكر الجنة وبارك الله فيك فتح الشيخ وبعدين إيش خلصنا مع الشركة الثانية. إيه طيب تفضل يا شيخ. نعم هذه المبالغ لا زكاة فيها وذلك لأنك ممنوع من التصرف فيها وما دمت ممنوعا من التصرف فيها فليس فيها زكاة لأن الزكاة إنما تجب في المال الذي يملكه الإنسان وهو يملك حرية التصرف فيه ولذلك من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك وذلك بأن يكون الملك مستقرا وأنت بهذه الصورة التي ذكرتها لا تستطيع أن تتصرف في هذا المبلغ فعلى هذا هذه السنوات التي حجز فيها هذا المبلغ لا زكاة فيها. نعم أصل لكم شيخنا الكريم. أختنا التي رمزت لاسمها بالحمد لله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال لدي مبلغ من المال قدره 4000 ريال فهل هذا المبلغ قد بلغ نصاب الزكاة؟ نعم هذا المبلغ قد بلغ نصاب الزكاة لأن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة في أرجح أقوال أهل العلم وهو الذي استقر عليه رأي المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء أنه أدنى النصابين من الذهب أو الفضة والفضة الآن أرخص من الذهب كثير وعلى ذلك فنصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة وإذا ضربنا نصاب الفضة هو 595 جرام في سعر الجرام من الفضة الآن فستكون النتيجة ما بين 2500 إلى 3000 ويعني هذا المبلغ الذي عند الأخت الكريمة أو يقل أحيانا يقل وأحيانا يرتفع وربما يصل إلى أقل من ذلك المهم أن 4000 بكل حال قد بلغت النصاب 4000 قد بلغت النصاب لكن طريقة معرفة نصاب الأوراق النقدية هي أن يضرب سعر الجرام من الفضة في 595 فقد يصل أحيانا إلى 1500 وأحيانا أكثر وأحيانا أقل و4000 بهذا تكون قد بلغت النصاب فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة وطريقة إخراج الزكاة قسمة أي مبلغ نقدي على 40 وعلى هذا فإذا قسمنا 4000 على 40 فالواجب فيها 100 ريال الواجب فيها 100 ريال. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. معنا أبو عبد الملك من تبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الملك تفضل. أبكم جميعا. ثلاث مسائل أحسن الله عليكم. السؤال الأول المسافر إذا أخر الظهر مع العصر جمع تأخير ثم يعني وصل إلى بلد ودخل مع الإمام والإمام في صلاة العصر لكنه تعمد الإخلال بالترتيب يعني صلى بنية العصر وهو ذاكر ثم صلى الظهر يعني هل في هذه الحال يعني يجب عليه الترتيب أم أن فعله صحيح؟ تفضل شيخ سعد. فعله صحيح على القول الراجح هو قول الجمهور أن الترتيب مستحب وليس واجبا خلافا لمن أوجبه من الفقهاء وعلى ذلك على القول الراجح أن فعله صحيح لكن الأولى أن يرتب الصلاة وأن يبدأ بصلاة الظهر قبل العصر حتى لو كان الإمام يصلي العصر وهو يصلي الظهر خلفه فإن اختلاف النية لا يضر فالأولى في حقه أن يدخل مع الإمام الذي يصلي العصر وهو يصلي خلفه بنية الظهر ثم إذا سلم يقوم ويصلي العصر لكن الذي فعله يعتبر صحيحا ومجزيا إن شاء الله. نعم سؤالك الثاني بعد ملك. السلام عليكم. في نفس الصورة السابقة إذا صلى مع الإمام بنية الظهر ثم أراد أن يجمع العصر يعني في هذه الصورة شيخنا يعني البعض يقول أنا أريد أن أذهب إلى الفندق حتى لا أحد يظن أن يصلي وقت نهي أو أن هناك سنة راتبة، يعني فعله هذا يا شيخ، الأفضل أن يؤخرها للفندق أو يصلي في نفس الوقت في المسجد. يعني هو ذهب مسافرا ووصل إلى بلد السفر الذي يقصده. إيه نعم نعم نعم، لا بأس بذلك. إذا صلى مع الإمام الظهر ثم أراد أن يصلي في الفندق العصر مقصورة ومجموعة إلى الظهر فلا بأس بذلك، والفاصل ليس طويلا، على أن يعني قول الراجح أنه حتى لو طال الفصل فإن هذا لا يؤثر، لكن حتى عند من يشترط عدم طول الفصل فإن ذهاب يعني مدة ذهابه من المسجد إلى الفندق لا تعتبر وقتا طويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل إلى مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثم أقيمت صلاة المغرب فصلى صلاة المغرب، ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بحط الرحال، ثم أقيمت صلاة العشاء ثم صلوا العشاء، فكان هناك فاصل بين المغرب والعشاء بمقدار حط الرحال، فمثل هذا الفصل لا يضر، فلا بأس أن يذهب إلى الفندق ويصلي صلاة العصر مقصورة. الحمد لله. سؤالك الأخير بعد مالك، تفضل. الأخير أحسن الله إليكم شيخنا، إذا صلى جمع تقديم الظهر مع العصر ثم وصل إلى الحرم وقت صلاة العصر أو قبل إقامة صلاة العصر، هل له في هذه الحالة أن يصلي معهم نافلة أم أن نقول هذا وقت نهي؟ نعم، إذا صلى في الطريق ثم وصل إلى الحرم ووجدهم يصلون صلاة العصر فالأفضل أن يدخل معهم بنية النافلة، ويدل لذلك ما جاء في حديث يزيد بن عامر قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى يزيد جالسا وسأله ما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال إني قد صليت في منزلي. قال إذا جئت إلى الصلاة ووجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، تكن لك نافلة. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن صلى ووجد من يصلي أنه يدخل معهم وتكون له نافلة، وهذه من المسائل التي يغفل عنها بعض الناس، يصلي ثم بعد ذلك يأتي الأناس وهم يصلون فلا يدخل معهم. نقول السنة أن يدخل معهم، السنة أن يدخل معهم وينوي ذلك أنها نافلة، خاصة إذا كان من يراد الصلاة معهم يعني المصلون في المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام أجرها مضاعف، فإذا كان قد صلى الظهر والعصر ثم أتى ووجد الناس يصلون في المسجد الحرام صلاة العصر الأفضل أن يدخل معهم، فإن في هذا أجرا عظيما ينال بذلك أجر التضعيف لهذه الصلاة، هذا خير من أنه يذهب للفندق ولا يصلي، وإن كان ذلك ليس واجبا عليه باعتبار أنه قد أدى الصلاة المكتوبة، لكن الأفضل أن يدخل معهم بنية نافلة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أم عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي أم عبد الله. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أقول أنا تعبان من رجلي وظهري مع الحساسة بالعظام ومع الإفرارات مع الاحتكاك من المواطن، ما أجل مرة حرارة ووجع وعينين عدم ظهر، هذا كله تعب، ما أقدر عند الصلاة أتعب مرة. ودي عبد السجود سجود، أقول اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أغفر لي واجي واجيهم واجيهم ذرية واجيهم ذرية واجي ذرية ذريتهم ومسلمين ومسلمين سلحنا منهم ودمار، ثم دعيت أخترت المسلمين. جد هذا سؤالك الله يحفظ. والقنوط والله ما أقدر عن ثلاثة الحين، من حب التعب وأنا ما قد عن ثلاثة، أنا ودي أتبع بالرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. صدر شيخ جديد وانت تصلين جالسة. اختي ام عبد الله سؤالك يعني هل يجوز لك ان تصلي وانت جالسه بسبب هذه الامراض؟ يقول الشيخ انا ما اقدر اصلي لو انا جالس على كرسي بس ما اقدر اخلي رجلي من السلام اقدر يستعدلني مره المواطن تكرموه. اي نعم يكرمكم الساعه تقول الشيخ المواطن والسابع ما اقدر اخليهم من السلام لان على كرسي ما اقدر. اي نعم اجي السلام واقوم. الشيخ يقول ان تقول ان قدميها لا تصل الى الارض بسبب المرض الذي فيها وهي على الكرسي. نعم نقول لأخت كريمة اتق الله تعالى ما استطعتي ما دام أن وضعك الصحي بما وصفتي فتصلين وأنت جالسة وتومئين بالركوع والسجود ما أمكن وصلاتك صحيحة وأجرك تام وذمتك بريئة والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الدين مبناه على اليسر وعلى رفع الحرج. الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنقول أختي الكريمة تفعلين ما تستطيعين والباقي يسقط عنك ما تعجزين عنه أو يشق عليك مشقة شديدة فإنه يسقط عنك فتصلين على حسب استطاعتك. نعم. في السؤال الثاني شيخنا الكريم تقول أنها يعني أيهما أفضل أن تدعو لنفسها ولوالديها أم تشرك المسلمين معها والمسلمات في الدعاء؟ ينبغي أن تفعل هذا وهذا. يعني أحيانا تدعو بدعوات تخص بها نفسها وأحيانا تخص الوالدين بالدعاء وأحيانا تدعو للمسلمين فينبغي التنويع في هذا وفضل الله واسع. والله عز وجل يقول استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الدعاء للمسلمين عموما ولمن يسمي منهم على وجه الخصوص هذا فيه فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعلى رأسه ملك يقول آمين ولك بمثله رواه مسلم. فمن دعا لأخيه بظهر الغيب يؤمن على دعائه الملك يقول آمين ولك بمثله. ولهذا ربما تكون دعوة الإنسان لغيره سببا لإجابة دعائه لنفسه لأن الملك يؤمن على دعائه. ولهذا قال الإمام أحمد لابن الإمام الشافعي قال ستة أدعو لهم عند السحر منهم أبوك يعني الإمام الشافعي. فينبغي للمسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين عموما و يسمي من شاء منهم ممن يحبهم في الله عز وجل يسميهم بأسمائهم ويخصهم بالدعاء فإنه إذا فعل ذلك يؤمن على دعائه الملك. نعم. أحسن الله لكم فضل شيخنا الكريم فيما يتعلق كذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت تسأل هذه الأخت الكريمة. القنوت يكون بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة والأفضل ألا يداوم عليه وإنما يفعل أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليه وقد صلى معه عدد من الصحابة ولم ينقلوا أنه قنت لكن جاء التعليم الحسن وكذلك جاء في حديث عمر وفي قنوت النوازل. فدعاء القنوت يفعل أحيانا والأفضل ما يكون الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. حتى العاجز عن مباشرة السجود على الأرض يحني ظهره ورأسه ويدعو لأنه يكون في هذه الحال في موضع السجود وخاصة إذا وافق ذلك الثلث الأخير من الليل. إذا وافق الدعاء في السجود في الثلث الأخير من الليل فهذا حري بالإجابة لأن الثلث الأخير من الليل ينزل فيه ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ويقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وذلك كل ليلة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم التعرض لنفحات الرب عز وجل في هذا الوقت الفاضل في الثلث الأخير من الليل وأن يحرص على الدعاء خاصة في السجود. نعم صدقكم شيخنا الكريم. أحمد من القصيم السلام عليكم تفضل يا أخي أحمد. رحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل بسؤالك. إذا شيخنا هل ورد في صلاة إمام صلاة يوم إمام عادل تعدل 60 عام. والسؤال الثاني تعيد السؤال مرة أخرى. هل ورد صلاة إمام عادل في يوم تعدل 60 عام؟ يقول الشيخ الكريم نعم نعم. السؤال الثاني أي السؤال الثاني لدينا إمام شيخنا وبيسلم تسليم واحد على الأمين قدر ما نصحنا عشان يعني يخرج من الخلاف ويعني عملنا له كم من الأدلة وهو بقول الإمام مالك سلم تسليم واحدة ونحن قلنا ليه الإمام مالك قال أنا بشر مثلكم أخطي وأصيب ما أخطيت ما أصبت فخذوه وما أخطيت فأنتوا وقلنا لا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ربنا سبحانه وتعالى قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم يعني قدر ما نصحنا بالأدلة ما يستجيبوا نصيحتك أبشر أبشر يعني. شكرا جزيلا هذا في مسجد أو مسجد أيوة إمام في مسجد وين في أي بلد نعم وين هذا في مسجد في أي بلد في السودان السودان نعم طيب تفضل يا شيخ السؤال الأول. نعم هذا الحديث الذي ذكره الكريم لا أعلم له أصلا. نعم جميل. السؤال الثاني أحسن الله عليكم ما يتعلق بهذا الإمام الذي يسلم تسليمة عن اليمين واحدة. السنة أن يسلم تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال، وذلك لأن من أهل العلم من يرى أن التسليمتين من أركان الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وخروجا من خلاف هذه المسألة ينبغي أن يسلم التسليمتين، ثم إن أكثر الأحاديث على التسليمتين، وغالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم على التسليم تسليمتين. وأما التسليمة الواحدة هل تصح معها الصلاة أم لا، هذا محل خلاف. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها تكفي تسليمة واحدة وأن التسليمة الثانية ليست واجبة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين. ولهذا نقول الأخ الكريم ينبغي لك أن تحرص على تطبيق السنة، وأيضا أن تزيل الحرج عن المؤمنين خلفك، فما الداعي لأن تكتفي بتسليمة واحدة وفعلك هذا. من أهل العلم من يقول إنه يبطل الصلاة، من يرى أن التسليمتين أنه من أركان الصلاة يرون أن فعلك هذا تبطل معه الصلاة، فلماذا تعرض صلاتك وصلاة من خلفك للبطلان؟ ثم أيضا عند جميع العلماء أن الأفضل أن يسلم تسليمتين، وإنما اختلفوا في جواز التسليمة الواحدة أحيانا، لكن عند عامة أهل العلم السنة أن يسلم تسليمتين. ينبغي لمن يكون إماما أو يتناول أمرا يهم العامة الناس أن يتقيد بفتوى العامة لكبار علماء البلد، وأما الاجتهادات الخاصة هذه يجعلها لنفسه. إذا أراد أن يسلم تسليمة واحدة يجعل هذا في الصلاة الخاصة به، أما إذا كان إماما يتقيد ب الفتوى العامة لكبار أهل العلم ولا يطبق اجتهاداته الخاصة على جماعة مسجده، لأن هذا يوقعهم في الحرج، ولأن هذه الاجتهادات لا تنتهي. ولو أن كل طالب علم أراد أن يطبق اجتهاداته الخاصة فإن هذا يسبب رباكا لعامة الناس، فمن كان يصلي بالناس ينبغي أن يتقين بفتوى كبار أهل العلم في البلد. نعم. شيخ صالح ما يتعلق أحسن الله إليكم للمأمومين، هل يجب عليهم أن يتقيدوا معه بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الأخت أم محمد من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي أم محمد. أيوة عندي سؤال عن الزكاة. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل فقير قادر على التكسب لكن ما يحاول بحجة أنه يصاب بالوسواس ويأخذ من وقته كثير؟ هل يجوز؟ هو بالفعل عنده وسواس؟ أيوة عنده وسواس قهري. أيوة طيب تفضل شيخ. نعم ما دام فقيرا فيعطى من الزكاة، وكونه أيضا مريضا لأن المصاب بالوسواس القهري يعتبر مريضا، فمثل هذا ربما لا يستطيع العمل بسبب هذه الوساوس ولهذا فيعطى من الزكاة. ومعظم أو كثير من الفقراء عندهم سوء تدبير، فالقول بأنه لا يعطى الفقير لأنه يمكن أن يتكسب يمكن أن يعمل، يعني هذا يؤدي إلى حرمان كثير من الفقراء من الزكاة. المهم أن وصف الفقر ما دام منطبقا عليه فيجوز أن يعطى من الزكاة، يجوز أن يعطى من الزكاة ما دام أن وصف الفقير أنه منطبق عليه. نعم. السؤال الثاني أختي محمد. رجل يتكسب لكن عنده بعض الديون، يعني راتبه طيب لكن يعني لحقته بعض الديون، هل يعطى؟ لكن هل دخله يكفي لآخر الشهر؟ أحيانا لا. نعم. إذا كان دخله لا يكفي لآخر الشهر فيعتبر إما فقير أو مسكين فيجوز أن يعطى من الزكاة، أما إذا كان دخله يكفي لآخر الشهر فلا تحل له الزكاة. نعم أحسنتم شيخنا الكريم. هذا أيضا أحد المستمعين الكرام يقول: فضلة الشيخ سعد، أنا عملي في رمضان يكون بعد صلاة العشاء مباشرة، ولا أستطيع أن ألحق صلاة التراويح في جماعة، ولكن أصليها منفردا بعد عودتي من العمل في المنزل، هل صلاة الجماعة في التراويح ينطبق عليها حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة التراويح في بيته، وصلى بعض الليالي بالناس صلاة التراويح جماعة ثم ترك الجماعة خشية أن تفرض على أمته، خشية أن تفرض صلاة التراويح على أمته. وكذلك كان الناس في زمن أبي بكر الصديق وفي أول خلافة عمر، ثم إن عمر لما رأى الناس يصلون أوزاعا جمعهم على إمام واحد، وهذا يدل على أن من أراد أن يصلي صلاة التراويح في بيته فإنه لا بأس بذلك، فالأمر في هذا واسع، وإن كان الأفضل أن تصلى في المساجد لأجل أن ينال الفضل المذكور في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم، لو قمت مع الإمام إلى أن يسلم من آخر ركعة يكتب لك أجر قيام ليلة كاملة كأنك قمت طوال الليل، يدل لهذا سبب الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ليلة 23 إلى ثلث الليل ثم صلى بهم ليلة 25 إلى منتصف الليل، فقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن صلاة التراويح مع الجماعة في المسجد أنها أفضل لهذا الفضل المذكور في الحديث. لكن من كان له عذر مثل حال أخينا السائل مرتبط بعمل وبعد انقضاء عمله يعود ويصلي صلاة التراويح في بيته فلا بأس بذلك، هو على أجر وهو على خير إن شاء الله. نعم أسأل لكم شيخنا الكريم. شاري من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. عندي سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأول: ما حكم عدم لما يوفي بالنذر يا شيخ، على العلم أنه حتى ما أقدر أوفي بالنذر لأنه ما حكم ماذا؟ يقول شيخ: ما حكم من لا يستطيع أن يفي بنذره؟ أي قال نذرك في ماذا؟ في أي شيء؟ نذري كان في شيء إذا تحقق أفعله تحقق، لكن الأشخاص اللي كانوا معايا تفرجوا وانقطعت أخباري ولا أعرفهم ولا شيء. بارك الله فيك. حتى يعني نصنف هذا النذر، هل هو نذر طاعة أو نذر مباح أو مقسم نذر اللجاج والغضب؟ النذر له على خمسة أقسام، فلا بد أن نعرف هذا الشيء الذي نذرته ما هو. إني مثلا إذا فعلت إذا تحققت هذا الشيء اللي مثلا أذبح مثلا ذبيحة أو شيء من هذا الكلام. طيب تذبح ذبيحة يعني توزع على الفقراء؟ لا، على نفس الأشخاص هذولي، بس الأشخاص هذولي ما تقدر تتواصل معهم في أي. أي نعم. طيب هذا السؤال الأول. تفضل الشيخ سعد. عفوا أخوي مشاري، بس يجيب الشيخ على السؤال الأول. تفضل الشيخ سعد. نعم، عليك كفارة يمين ما دمت قد نذرت نذرا ولم تتمكن من الوفاء به، فيكون عليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين. نعم. السؤال الثاني أخوي مشاري تفضل. السؤال الثاني شيخ: هل الذهب الملبوس فيه زكاة؟ نعم. يقول الشيخ هل الذهب الملبوس المعد للزينة هل عليه زكاة؟ الذهب الملبوس ليس عليه زكاة في قول أكثر أهل العلم والمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المنقول عن أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك دليل يدل على إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وما روي في ذلك من أحاديث كلها أحاديث ضعيفة، ولهذا قال الترمذي رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء، والأصل أن ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه الصدقة، اتفق عليه. وعلى هذا نقول إن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. نعم. السلام عليكم شيخنا الكريم. أم محمد من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ثلاث صهري من 40 سنة، وأنا في العلاج النفسي، ما تركت العلاج مرة. إذا أجيت أصلي ركعت، إذا سجدت ما سجدت طول التنسي، أقول كذا زي التنسي، وفي الركوع كذلك أنصح ثلاث، أقول سلم صحيحة ولا لا. لأختي لو محمد تعيدين السؤال، بس في تقطيع للسؤال، تفضلي. أقول في الصوت غير واضح، كان لو تعيد السؤال بصوت مسموع تفضلي. أعيد؟ أي نعم نعم أعيد السؤال. أنا لي 40 سنة، معايا وسواس ظهري، وقعد هذا 40 سنة كلها بعلاج النفسية الشرعية، برضو هذا الشيء ملعبني، إذا سجدت ما أدري سجدت واحدة ولا سنتين، أبو واحدة وزي الثانية، وفي الرفوع كذلك ما أدري رفعت 3 ولا 4، أبغى أسأل عن صحة صلاتي. طيب شكرا جزيلا لك يا أختي محمد، تفضل يا شيخ. عليك أن تتقي الله تعالى ما استطعتي، وأن تحرصي على أن تبتعدي عن الشكوك والوساوس، ويمكن في أول الأمر تطلب من بعض أهلك أن يراقب صلاتك ويقول مثلا لك سجدت سجدتين حتى يخف عنك هذا الوسواس شيئا فشيئا، لكن المطلوب منك أن تعملي بما يغلب على ظنك، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، افعلي ما تستطيعين، وأما ما هو فوق استطاعتك لا حرج عليك فيه، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلاحكم شيخنا الكريم. الأخت جيم تقول أحسن الله ليكم، هل التقويم خلف الأسنان يمنع صحة الوضوء؟ تقويم الأسنان لا يمنع صحة الوضوء، وذلك لأن المطلوب في المضمضة هو أن يدخل الماء إلى الفم، فإذا أدخل الماء إلى الفم وأداره أدنى إدارة حصل الواجب، وعلى ذلك فوجود التقويم لا يؤثر على صحة الوضوء. الأخ أبو زياد شيخ الكريم عبر تويتر يقول ما حكم زكاة الأسهم المعدة للاستثمار وليس للمضاربة؟ ما دام أن السائلة من داخل المملكة العربية السعودية، فالشركات المساهمة في المملكة تدفع الزكوات عن المساهمين المستثمرين، وعلى ذلك فالمساهم إذا كان مستثمرا ذلك بأن اكتتب في أسهم وتركها، أو اشترى أسهما وتركها ولم يضارب فيها بيعا وشراء ومتاجرة، فتكفي زكاة الشركة عنه ولا يلزمه أن يخرج الزكاة. نعم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام يقول الأخ سالم يغفل كثير من الناس عن إخراج زكاة الفضة، حيث أن عددا من الإكسسوارات النسائية تصنع من الفضة، وكذلك أيضا عددا من الملبوسات الرجالية، نأمل التوجيه بذلك أحسن الله ليكم. إذا كانت هذه الفضة معدة للزينة واللبس فإن هذه لا زكاة فيها، هي كالذهب فلا زكاة فيها، أما ما كان معدة للتجارة فيزكى زكاة عروض التجارة. نعم. أحسن لكم شيخ الكريم. أم عبد العزيز من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أنا عندي سؤال بالنسبة، هل يجوز أن إذا جاء حد خاطب يخطب أصور المقابلة كاملة أحط جوال بدون ما يدري وأصور المقابلة الخطبة كاملة؟ لماذا؟ لماذا يعني؟ السبب يعني ما هو؟ السبب انه على اساس زوجي يعني احيانا لا ينتبه لاشياء معينه في الخاطب، فالام في وده تشوف طريقه كامله يعني تشوف كيف حركاته، كيف منطقه الرجل، كيف احيانا زوجي تقول ما ينتبه يعني الابو يعني ابو البنت يقول احيانا ما ينتبه لحركات الخاطب او اشياء معينه، فهي هي الام تقول انا ودي اطور المقابله كامله واشوف كيف طريقته واسلوبه كيف شخصيته. طيب شكرا جزيلا اختي عبد العزيز. نعم تفضل يا شيخ سعد. ليس لك ذلك الا باذنه ورضاه، اما ان يصور بدون اذنه ولا رضاه فهذا نوع من التعدي على خصوصيته، وبعض الناس لا يقبل بهذا الشيء. وإذا علم بأن أهل هذه الفتاة سوف يفعلون ذلك ربما أنه يتراجع عن الخطبة أصلا، ولهذا فلا بد من استئذانه، لا بد من أن يقال أن نحب أن نسجل هذه المقابلة ولكي تراها الفتاة وأمها، فإن رضي بذلك فلا بأس، أما إن لم يرضى بهذا فإن هذا لا يجوز، أن هذا نوع من التعدي على خصوصيته. نعم أحسنتم شيخنا الكريم. الأخت الجوري عبر تويتر تقول هل يجوز أن تمسح المرأة في الوضوء على مشبك الشعر إن كان في مقدمة الرأس أم تجب إزالته؟ أحسن الله ليكم. المطلوب عند المسح هو أن نبلل اليدين بالماء ثم يكون المسح من مقدمة الرأس إلى آخر الرأس إلى القفا، هذا هو المطلوب. وأما بالنسبة للمشابك التي تكون على الشعر لا يلزم إزالتها، لأن المطلوب هو مسح معظم الرأس وليس المقصود استيعاب جميع الشعرات، جميع شعرات الرأس، بدليل أن الشعر الزائد على الرأس أصلا الطويل لا يلزم مسحه، وعلى ذلك فلا يلزم إزالة هذه المشابك. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. حنان من القصيم السلام عليكم. حياك الله أختي تفضلي. ما حكم إني أعطي الزكاة زوج أمي يعني في عمي ولديه راتب لكن نصف الشهر ما يملك ريال واحد وأنا كافية معه في نفس البيت؟ تفضلي شيخ. لا بأس أن تعطي الزكاة زوج أمك ما دام فقيرا أو مسكينا فلا بأس. نعم وما يتحرك شيخ الكريم منها تستفيد ربما من هذه المصاريف التي يدفعها زوج العم بحكم أنها ساكنة معهم. لا يضر هذا، مثل هذا لا يضر لأنها تعطيه لفقره، وإذا أصبحت الزكاة إذا أخذ الزكاة هو تملكها، تملك هذه الزكاة. نعم مبارك من الرياض السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله مبارك تفضل. أنت بخير الله يجزاك الخير وما جيتم على هالأجوبة. عندنا عجيب الله يحييك عليها عدة أيام من رمضان طلبت بديلها تقريبا 3 أيام ولم تستطع لأنها مريضة سكر وكذا وما أدري ماذا تفعل. تفضل يا شيخ سعد. هي مصابة بالسكر. السكر والكذا ثلاث أيام ما استطعت. 3 أيام فقط. هي بقي 3 أيام على. طيب لماذا لم تقضي؟ أقول لك ما استطعت يا شيخ. يعني من بعد العيد إلى الآن ما استطعت القضاء. اي صامت بعض الايام وباقي تعوم في المستشفى وصار معها كورونا ومرضت يعني. طيب وبعد رمضان ممكن انها تستطيع او يعني ممكن تستمر على وضعها؟ والله ممكن تستطيع ممكن تستمر الله يجزاك خير. اذا كان يغلب على الظن انها تستمر او افادكم الطبيب بذلك فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا. اذا لم تستطع. اذا لم تستطع يطعم عن كل يوم مسكين. طيب. نعم شكرا جزيلا. وإذا غلب على أرضها شيء إذا غلب على أرضها تستطيع وقال الطبيب أنها ستستطيع إن شاء الله بعد رمضان لا تطعمون وإنما تنتظر بعد رمضان وتقضي هذه الأيام. شكرا جزيلا شيخنا الكريم. ماجد من الرياض السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال يا شيخ الله يحفظك بالنسبة للوصية إذا شخص مصالح بثلث التركة هل يقصد بثلث هذا بعد التقسيم على الورثة ولا ثلث التركة من الأصل؟ المقصود بثلث التركة يعني ثلث جميع ما خلفه الميت لحظة وفاته، لحظة وفاته جميع ما خلفه الميت من نقد ومن أموال منقولة وغير منقولة، جميع ما خلفه، هذا هو المقصود. ولذلك لا بد من إحصاء جميع التركة وإخراج ثلثها. ولذلك الأحسن الذي أوصي به من أراد أن يوصي، أن يوصي في شيء محدد، لا يجعل الوصية على سبيل الشيوع بالثلث والربع إلا إذا كان ماله محدودا. أما الذي عندها أموال كثيرة وعندها يعني منقولات وغير منقولات، فهذا يشق ورثة إخراج هذا القدر المشاع كالثلث، لأن الثلث يدخل في كل شيء، يدخل في الإبرة ويدخل في العقار ويدخل في كل شيء، فلا بد من الإحصاء الدقيق لجميع التركة. ولهذا فالأفضل أن يوصي بأشياء محددة، كان يقول مثلا أوصي بهذا العقار، بهذا البيت، بهذه المزرعة، بهذا المبلغ، هذا هو الأفضل، لأن هذا مما يعين الورثة على إخراج هذه الوصية. لكن جعل على سبيل الشيوع، على سبيل على الثلث الربع، فهذه تدخل في جميع التركة، تدخل في كل شيء. نعم. الله يحفظكم شيخنا الكريم. وبتركي من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ بخصوص صلة الرحم. أنا عندي جدتي وعمتي الله يعطيهم العافية ويهديهم إن شاء الله مضرين، وأنا أحاول إني أتجنبهم إني ما أمرهم عشان ما يضرون بالكلام ولا يضرون بالقول لي يعني، وأبعد عنهم وأتصدد عنهم. فهل يجوز ذلك يا شيخ؟ وأنا أفكر إني دائما أهجرهم هجرا جميلا، لا ضرهم ولا لا ضرهم ولا ضرار يعني يا شيخ. ليش هذا الصار؟ هذا لا يجوز، لأن هذا قطيعة رحم. الجد والجدة من الأرحام الذين تجب صلتهم، وإنما عليك أن تسلم عليهم وتصبر، أصبر على ما قد تجده، وأحرص على أن الموضوعات التي يتكلمون فيها بكلام غير مناسب أن تبتعد عنها، لكن سلم عليهم واصبر، يعني لا تكون جزوعا. يعني بعض الناس عنده جزع، أدنى كلمة تؤثر عليه. فإذا كان هذا جدك، جدك بمقام أبيك وجدتك بمقام أمك، فلا بد من أن تسلم عليهم ولا بد من أن تزورهم، وما قد تجده من يعني بعض الأمور غير مناسبة لك عليك الصبر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا يدل على أن الصلة لا ترتبط مسألة القطيعة، حتى لو قطعت ينبغي أن تصلهم. فهذا كذلك أيضا إذا كان في زيارتك له ربما تجد بعض الأشياء غير المناسبة، فعليك أن تصبر ابتغاء الأجر من الله عز وجل. نعم. شيخ الكريم، الأخت كاف عبر تويتر تقول عندي استفسار بخصوص صابون العبايات وكذلك منعم الأقمشة، إذا غسلت فيه عباءتي التي ألبسها في الخارج وكان له رائحة طيبة، السؤال هل إذا مررت من عند الرجال أو ذهبت إلى الطبيب أو غيرهم وكان له بعض الانتشار، هل يدخل في الحديث الذي ينهى عن تعطر المرأة عند الخروج؟ هذا إذا كان فيه رائحة طيب، فالمرأة لا يجوز لها أن تتطيب وتذهب بهذا الطيب أمام الرجال الأجانب. أما إذا لم يكن له طيب وإنما مجرد نكهة، نكهة صابون لكن ليس طيبا وليس من الروائح الجذابة، فهذا لا بأس به. فالناس تفرق بين الطيب وبين نكهات الصوابين ونحوها، فمثل الصابون يعني الغالب عليه أنه يكون مجرد نكهة فقط، لكن لو قدر أن فيه طيبا فالمرأة لا يجوز لها أن تتعطر وأن تذهب أمام وفي مكان فيه رجال أجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء، وهو مجرد بخور، فكيف بالأطياب التي لها رائحة قوية ذات نفوذ؟ فما كان عطرا وطيبا ليس للمرأة تتعطر وتذهب في أماكن تجمعات الرجال. ولكن إذا كان مجرد نكهة فقط وليس عطرا ولا طيبا فالأمر في هذا واسع. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.